نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض والرهن في قرض لم يجز، لأنه يصير قرضا جر منفعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا في انتفاع المرتهن بالرهن. المرتهن هو من قبض الرهن وثيقة بدينه الذي على الراهن، والراهن هو مالك الرهن الذي سلمه من أجل أن يكون وثيقة بالدين الذي عليه. فعندنا راهن وهو المالك، ومرتهن وهو القابض للرهن من أجل دينه، ورهن وهو العين المرهونة. وتقدم لنا أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن لأنه ملك غيره، فلا ينتفع منه بشيء إلا في موضوع الحلب اللبن مقابل العلف، أو ركوب الدابة مقابل العلف، إذا اتفقا على هذا جاز. أما أن يسلمه بستانه رهنا ويقول: اجن الثمرة لك، أو يستلم على أن يأخذ الثمرة له، فلا، لأن الرهن ملك للراهن، فليس من حق المرتهن أن يتصرف فيه أو ينتفع منه بشيء إلا ما أذن له فيه شرعا. وهنا إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن، فأحيانا يجوز هذا إذا تراضيا على هذا، وأحيانا لا يجوز حتى لو تراضيا عليه، لأنه إذا كان الحق بينهما وتراضيا عليه فلا بأس، وإذا كان فيه حق لله حرمة منع فلا يجوز ولو تراضيا عليه. إيضاح هذا أكثر: هذه الحاجة من التمر أو البر مثلا قيمة العين 100 ريال، تراضيا البايع والمشتري على أن تكون 80، فلا حرج، لأن الحق للبايع، فإذا غض من الثمن فلا بأس، لأن الحق لهما لا يعدوهما. أحيانا يكون فيه حق لله لو تراضيا عليه فلا يجوز، إذا كان ربا تراضيا على الربا فهل يجوز؟ لا، هما محاربان لله ورسوله، حتى لو تراضيا عليه فلا يجوز، لأن فيه حق لله فلا يصح لهما أن ينتهكاه. قال مثلا: ما عندي مانع أعطيك صاع من التمر هذا وتعطيني 3 آصع من التمر الآخر. اتفق على هذا باعتراض منهما، هل يصح؟ لا، لأن هذا ربا، في حق لله، والله جل وعلا حرم الربا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والكاتب والشاهدان ما استفادا شيء، وإنما لكونهما أعانا على الإثم والعدوان فاستحق اللعن، كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، واحد الشارب والثاني آكل الثمن، وثمانية ربما لا يكون استفادوا شيئا وإنما لكونهم أعانوا على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض، والرهن في غير والرهن في قرض لم يجز. قال: يا أخي أقرضني 1000 ريال. قال: لا بأس، أنا أقرضك 1000 ريال لكن أريد رهن. قال: نعم، أعطيك سيارتي هذه تكون عندك حتى أرد عليك 1000، هذا لا بأس به، تكون السيارة رهن والسيارة موقوفة في الجراج. قال: أعطيك السيارة تركبها وتقضي عليها حوائجك حتى أرد عليك 1000 ريال، فهل يصح؟ لا، لأن هذا يكون قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. قال: بعني هذه البقرة. قال: بكم تشتريها؟ قال: اشتريها 1000 ريال. قال: لا بأس، أبيع عليك 1000 ريال لكن سلم. قال: ما عندي ما أدفع الآن، لكن أعطيك رهن سيارتي هذه تركبها حتى أسدد قيمة البقرة 1000 ريال، هل يصح؟ هذا يصح، لأن هذا ليس من باب القرض. الأولى لا يصح لأن فيه قرض، والقرض هذا إذا جر نفع حرم، وهنا بيع وشراء، باع عليه البقرة 1000 وما عنده 1000 يدفع، ودفع السيارة، قال: حتى أحضر لك 1000 وقد أذنت لك بركوب السيارة، صح هذا. فإذا كان الرهن في قرض فلا يصح انتفاع المرتهن بالرهن، وإذا كان في غير قرض فلا بأس. وإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض، يقال: انتفع بالسيارة مجانا، والرهن في قرض لم يجز، لأنه قرض جر نفع، لأنه يصير قرضا جر منفعة. وإن كان في غير قرض، يعني في البيع أو شراء أو عوض صداق أو عوض خلع أو غير ذلك، وإن كان في غير قرض جاز لعدم ذلك، لعدم القرض الذي جر نفع. نعم. وإن كان في غير قرض جاز لعدم ذلك. نعم. وإن أذن له في الانتفاع بعوض، مثل أن أجره إياه، فإن حاباه في الأجرة فهو كالانتفاع بغير عوض، وإن لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره، لكونه ما انتفع بالقرض إنما انتفع بالإجارة. وإن أذن له في الانتفاع بعوض، مثل أن أجره إياه، جاز. قال: مثلا بعني هذه البقرة. قال: نعم، أبيعك إياها 1000 قال اشتريت بألف، قال سلم، قال ما عندي ما أسلم، وإنما أعطيك هذه السيارة رهنا بالمبلغ. قال السيارة إذا قرشناها احتاجت إلى مكان موضع ونفقة أو استئجار مكان لها، وإنما هي رهن وأجرني إياها، أجرني إياها. أجرة السيارة المعتادة مثل هذا النوع من السيارة يوميا 50 ريال مثلا. قال هي رهن عندك وأجرتك إياها اليوم 50 ريال، هذه 50 اجمعها وتكون سداد للدين الذي علي إن لم أسددك من غيره. جاز، جاز هذا سواء كان في قرض أو في غير قرض، يعني سواء كان المال الدين قرض أو غير قرض، لأن هذا تأجير. فإن حاباه في الأجرة فهو كالانتفاع بغير عوض، لا يصح في التأجير ويصح في غيره في القرض. قال أقرضني 1000 ريال، قال لا بأس لكن يا أخي أخشى ألا تسدد. قال أعطيك هذه السيارة رهنا بالألف. قال السيارة نعم لا بأس لكن أريد أن تؤجرني إياها. الأجرة المعتادة لمثل هذه السيارة مثل 50 ريال. قال يا أخي لكونك تجملت معي أنا أؤجرك إياها اليوم 30 ريال، هي رهن عن قرض أجره إياها وحاباه في الأجرة خفض له، هل يصح؟ لا، لا يصح، لأنه خفض له في الأجرة والرهن هذا مقابل قرض. فإذا أعطاه الرهن بأجرة مثله فلا بأس، سواء كان رهن بقرض أو رهن ببيع. لكن إذا كان فيه محاباة في الأجرة، تخفيض الأجرة 50 وقال أجرك إياها في اليوم، هي رهن عندك والأجرة 30 ريال، هل يصح؟ لا، لأن فيه محاباة في الأجرة. قال فإن حاباه في الأجرة فهو كالانتفاع بغير عوض، لا يصح في القرض ويصح في غيره. وإن لم يحابه فيها جاز في القرض وغيره، سواء كان 1000 قرض أو قيمة عين مثلا، على أنه أجره السيارة التي هي الرهن بأجرتها المعتادة، هذا لا حرج ما دامت بأجرتها المعتادة، سواء كان الرهن بقرض أو بغير قرض. نعم. وقال القاضي ومتى استأجره المرتهن أو استعاره خرج من الرهن في مدتهما، لأنه طرأ عليه عقد أوجب استحقاقه في الإجارة برضاهما. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله ومتى استأجره المرتهن أو استعاره، المرتهن استأجر العين المرهونة أو استعار العين المرهونة، قال خرجت من الرهن، لأنه ما يمكن العين الواحدة يكون فيها عقدان، عقد رهن وعقد إيجار. يقول تخرج من الرهن، ما تكون رهن، إذا استأجرها المرتهن خرجت من الرهن، أو استعارها خرجت من الرهن، لأنه طرأ عليها عقد أوجب استحقاقه في الإجارة برضاهما، يعني طرأ عليها عقد إجارة، وما دام طرأ عليها عقد إجارة ما يصير عقد إجارة وعقد رهن، انقطع الرهن حينئذ. فإذا انتهت مدة الإجارة عاد رهنا كما كان بموجب العقد الأول. نعم. فإذا انقضى العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق. نعم. والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهن، لأن القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين، لكنه في العارية يسير مضمونا لكون العارية مضمونة. والصحيح يقول المؤلف رحمه الله خلاف ما قال القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى يقول إذا استأجر المرتهن العين أو استعارها خرجت من الرهن. يقول الصحيح أنها لا تخرج لأنها لا تزال في يد المرتهن، فهي بيده رهن وبيده بأجرة وبيده بعارة، وهي بيده، فمن فكت عن يده وما أبعدت. والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهن لأن القبض مستدام، لأن المرتهن ماسك العين، فبدل من كونه يمسك العين ويخزنها في مستودعات ونحو ذلك، يمسك العين وإذا كانت سيارة يركبها، إذا كانت دابة يركبها، إذا كانت شيء ينتفع به انتفع به، وانتفع الطرفان به. ولا تنافي بين العقدين، لأنه ما يبطل أحدهما الآخر، لأن العقد الأول رهن بيد المرتهن، العقد الثاني بإجارة من هو المستأجر؟ المرتهن، فهي رهن بيده ومستأجرة بيده، أو العقد الثاني إعارة. لكن انتبه، إذا صارت إعارة تختلف عن كونها إجارة ورهن. إذا كانت إجارة أو رهن فتلفت فهي من ضمان الراهن، لأنه ملكه ويد المرتهن يد حافظة فقط، بخلاف ما إذا كانت عارية فالعارية مضمونة. عارية مضمونة، فرق بين ما قبض الإنسان شيئاً على أنه بأجرة أو قبضه على أنه عارية يستعيره ويرده. إذا قبضه بأجرة فلا ضمان عليه إذا حصل التلف، إذا قبضه عارية فتلف فيده ضامنة وإن لم يفرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من صفوان بن عمية الأدرع وأكدة الحرب التي عنده ليستعين بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في غزوة الطائف وغزوة حنين، قال أغصبا يا محمد؟ أغصبا تأخذها؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، بل عارية مضمونة. نأخذ منك مثلا 20 درع و20 سيف و20 كذا و20 كذا، إذا سلمت وأديناها إليك والحمد لله، وإن نقص منها شيء ضمنا، لأن عارية، فالعارية مضمونة والأمانة غير مضمونة إذا لم يفرط فيها. ومثلها المستأجرة، المستأجرة إذا لم يفرط المستأجر فلا يضمن، والعارية يضمنها حتى وإن لم يفرط، والأمانة لا يضمنها إلا إذا فرط، فالعارية مضمونة والأمانة غير مضمونة إذا كان المؤتمن لم يفرط فيها. تقريب هذا رجل أراد أن يسافر فجمع أمتعة البيت وقال لأحد إخوانه: يا أخي هذه أمانة عندك، هذه أمانة عندك احفظها حتى أعود. قال: لا بأس. فأخذها ووضعها في حرز مثلها في المستودع وأغلق عليها، كسر باب المستودع وأخذت مع بعض أمتعة المالك نفسه. فجاء المسافر وقال: يا أخي رد علي الأمانة التي أعطيتك، أوالي أنا في حاجة إليها. قال: يا أخي أنا وضعتها في المستودع مع أمتعتي، فتعدى عليها لص في أثناء الليل وكسر الباب وأخذها مع بعض أمتعتي. قال: اضمنها لي. قال: لا يا أخي، أنت أتمنتني عليها وأنا حفظت الأمانة ولم أفرط فيها، فلا ضمان علي، فتحاكم إليك. فما أنت قائل؟ لعلك تقول: لا ضمان على المؤتمن إذا لم يفرط. إن ادعى من ائتمنه أنه فرط فيثبت التفريط فيلزم بها، وإذا لم يثبت التفريط وتبين أنه لم يفرط فلا يضمن. الصورة الثانية: الرجل عنده وليمة واحتاج إلى أواني، وجاء إلى جاره وقال: يا أخي أعرني كذا صحن وكذا قدر وكذا إبريق وكذا دلة، فأعاره عدد من الأواني، فلما انتهت الحفلة جمع ما عنده فإذا هو ناقص، فرد ما وجد إلى صاحب العارية المالك لها، فإذا هي ناقصة. قال: يا أخي ناقصة، أنا أعطيتك 5 وأنت رددت علي 3، وأعطيتك من النوع الثاني 7 وردت علي 5، ناقصة. والله حنا يا أخي ما فرطنا فيها، هذه هي. فقال: وإن لم تفرط يا أخي لأنك قبضتها لصالحك فأنت تضمنها، أنا أعطيتك 7 رد علي 7، أعطيتك 5 ترد علي 5، فتحاكم إليك. هذا يقول ما فرطنا، والآخر يقول: وإن لم تفرط فأنت قبضتها عارية، فأنت ستقول للمستعير عليك ضمانها لأنك قبضتها لصالح نفسك فعليك الضمان. فهذا الفرق بين العارية والأمانة، والأمانة مثلها العين المستأجرة، العين المستأجرة والأمانة والوديعة كل هذه لا تضمن إذا لم يكن هناك تفريط، وأما العارية فهي مضمونة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكنه في العارية يصير مضمونا لكون العارية مضمونة. مثلا باع عليه بيعه ب1000 ريال فطلب منه الثمن فقال: ما عندي ثمن. قال: يا أخي أعطني عارية. قال: أعطيك عارية، أعطني رهن. قال: أعطيك رهن هذه السجادة تساوي 1000 ريال، ضعها عندك رهنا. قال: يا أخي إذا كانت رهن عندي تحتاج إلى أن أغلق عليها، لكن أريد أن تعطيني إياها عارية، هي رهن وهي عارية عندي. ففرشها الرجل في مجلسه لأنها عارية ورهن ينتفع بها، فتعدى عليها متعد في الليل وسرقها والباب مغلق لكن كسر الباب وأخذ السجادة ومشى. هي رهن والرهن غير مضمون، لكن انتقلت من كونها رهن إلى أن صارت عارية فهي حينئذ مضمونة. هي رهن وعارية، بكونها رهن لا تضمن، بكونها عارية مضمونة. فيقول إذا استعارها وهي رهن فلا بأس، لكن تكون حينئذ مضمونة لأن العارية مضمونة، لكن في العارية يصير مضمونا، يعني يصير الرهن مضمونا لكون العارية مضمونة. فرق بين ما يقبضه الإنسان لغيره، قد يكون قبضه من باب التأجير استأجره، أو قبضه أمانة عنده أو وديعة، أو قبضه عارية عنده، ففي كلها لا يضمن إذا لم يفرط إلا في العارية فيضمن، لأنه قبضها لصالح نفسه. نعم. فصل: وإن انتفع به بغير إذن الراهن فعليه أجرة ذلك في ذمته. وإن انتفع به بغير إذن الراهن فعليه أجرة ذلك في ذمته. قال: يا أخي ماذا تعطيني رهن في المبلغ اللي عندك؟ قال: أعطيك هذه السيارة، أوقفها في الحوش حتى أسدد لك القيمة، فإن لم أسدد لك القيمة بعنا السيارة وسددناك من قيمتها. السيارة مرهونة وحفظها المرتهن في داره في حوشه مثلا، فصار بين حين وآخر يركبها، يشغلها ويخرج بها بالخفاء عن الراهن. الراهن ما يدري على أن السيارة واقفة، فإذا بالرجل يشغلها وينتفع بها. حينما جاء الراهن لاستلام السيارة، وقد كان ذكيا يدرك، سجل رقم العداد كم مشت السيارة، فلما جاء يستلم السيارة بعد شهر وإذا هي قد مشت في هذه الفترة 5000 كيلومتر، راح عليها المكة وراح عليها للمدينة وراح عليها لكذا، وكأن السيارة واقفة بالحوش. قال: يا أخي أن شغلت السيارة؟ قال: لا أبد ما شغلت، هي رهن عندي وما شغلتها، جحد وإن كان حاج معتمر عليها. قال: يا أخي أنا مسجل رقم العداد حينما سلمتك السيارة 10,000، فإذا به الآن 15,000، 5,000 مشت معك، ما مشت مشت. قال: لا يا أخي، وأنا عندي شهود بعد، عندي شهود أنهم شافوا سيارتي معك في مكة، وشافوها معك في المدينة، شافوها معك في الطائف، ما هذا شيء مهم خفي، لأنك تمشي بالسيارة والناس يعرفون سيارتي. فأثبت عليه. فما الذي يلزم حينئذ؟ نقول: حينئذ اعترف، لما تبين أن الأمر مضبوط اعترف. نقول: إذن هي عندك بالأجرة، كم أجرة السيارة في اليوم مثل هذه السيارة؟ قال: أجرتها في اليوم 100 ريال مثلا. وكم جلست عنده؟ صارت عنده شهر 30 يوم، إذن أجرتها عندك 3,000 ريال في هذه الفترة، سددها. يلزمه. وهناك شيء آخر بعد ما يكفي هذا، فعليه أجرة ذلك في ذمته. فإن كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطا، الدين أصله 10,000، والأجرة قدرناها بثلاثة آلاف، كم يكون بقي من الدين؟ ثلاثة سبعة آلاف. نقول استافيت أنت من الدين الذي لك عليه ثلاثة آلاف ريال، نقصها من العشرة. نعم. فإن كان الدين من جنسها تقاست هي وقدرها من الدين وتساقطا، وإن تلف الرهن ضمنه لأنه وإن تلف الرهن ضمنه. زين، هذه الأجرة ثلاثة آلاف، لاحظ وجدها مصدومة، كم تقدر قيمة الصدمة هذه؟ قال ما دام الأمر تبين أنا ما أخطيت ولا حصل مني أي خطأ، وإنما تعدى علي متعد وصدم السيارة، نقول هي مضمونة عليك، نعرضها على أهل الصنف، كم قيمة السيارة قبل الصدمة؟ قالوا قيمتها عشرة آلاف. وكم تساوي بعد الصدمة؟ قالوا تساوي ستة آلاف. نقول بعد نطالبك مع الثلاثة بأربعة، الفرق بين القيمتين، لأن التلف اللي حصل مضمون، ولو أنك قال أنا ما تعديت، قلنا وإن كنت ما تعديت هي عارية، هي رهن عندك، فإن حصل عليها تلف وأنت استعملتها فأنت تضمنه، أجرتها تلزمك. يقول عليك ثلاثة آلاف أجرة وعليك أربعة آلاف قيمة الصدمة، هذه سبعة، كم بقي؟ بقي لك ثلاثة آلاف من الدين الذي هو عشرة. نعم. وإن تلف الرهن ضمنه لأنه تعدى فيه، يعني هي الأصل أنها تكون محفوظة عنده، فهو تعدى فيها بالمشي فيها ونقلها والسفر بها، هذا يعتبر تعدي لأنه لم يؤذن له فيه. فإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمن ما حصل عليه من تلف وإن لم يفرط، لأنه تعدى فيه فضمنه كالوديعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.